أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر وفيه شرح كتاب الرضاع من زاد المستقنع. لا بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعندما ما يغور على المحارم أكثر من لسان متدين مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يجد ناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهل المسألة يختلف لها الدين عن الغيرة؟ نعم كفاش. طيب لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابنا آخر، فهمت السؤال؟ يقول أن امرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هذا السؤال؟ نعم. وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعاما وقال خذ هذا أعطيه فلان وراح تأخذ آخر، يحل ولا ما يحل؟ أسألك هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل الثاني أن تفعله. نعم يجب أن يعطيه من ذكرت هذا مثلها. أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثر، حتى وإن كان لا يحل إعطاه الطفل الآخر لكنه مؤثر. ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقطه طفلها صار مؤثرا. نعم ولو غير اختيار، لا هي قد اختارت إلغاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم اللي وراء اخر. إذا رضع الطفل من حليب الجوار، حليب العلب الجوار، نعم، ولم ترضعه أمه، لا يرضعه أمه، لا يرضعه أمه، شيء، ما شيء أمه، إيه بلد، كيف تخطى عليك هذا؟ مرضع أمه، كيف يخطى عليك أن هذه العلبة تكون أما لك؟ نعم. إيه بس رضع من العلبة هذا يبدأ إلى حدها إلى سبب يا أمي يا أمي. ماذا تقول في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أما من الرضاع. إذا كان الشاة ذات إرادة لو رضع من الشاة لم تكون أمة، لو ترضعها ألف مرة كيف العلبة؟ ايش الام التي ولدته الشيخ يقول ما رضع منها؟ هي ما رضع منها، رضع من حينها وضعت امه من هذه العلبه. تضم صوتك الى صوته؟ لا امه شيخ نجامته ما شرب من لبنها فراسكم امها. هو يسأل يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع؟ تقول العلبة يعني أمه التي ولدته ولم ترضعه، يقول هل تكون أمه؟ أمه من الناس الثلاثة. لكن ما أظن يريد هذا، لأن هذا ما يخفى على أبن واحد أن أمه التي ولدته هي أمه سواء أرضعته أو لم ترضعه. انتهى الوقت. انتهى وليد. بارك الله فيك. إذا المسلمة رضعت وليه الأجنان إذا مسلمة رضعت ولد أطفال هل يكون ولد لها؟ هذه لا يحتاج إلى ما وصف. انتهى الوقت. ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها

كل شيء مباح في الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه. نعم. شرح صلى الله عليه وسلم قلنا العلاج لا يلزم المريض أن يتداوى. نعم. فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يلزمه تناوله؟ إيه. هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا تيقن نفعه أو تيقن أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في بثر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن. حتى لو قلت من هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشحون منه فقد يشحون منه مريض ولا يشحون منه مريض آخر، فكيف نوجب على الإنسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ أما إذا كان يقينا يبنى كما قلت لك أحيانا تكون مثلا في آكلة في إصبع من الأصابع ويقول الطب لا بد من قطع وإذا قطع انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب في شيء يسمى ذات الجنب. ذات الجنب تعرفونه؟ نعم. ها؟ لا. ذات الجنب هو عبارة عن أن الأبرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه. إن أراد الله لهذا المريض الشفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوف فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكي. الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس المرء. هذا يقول يمكن أقول بالوجوب. نعم. من القواعد المعروفة أن كل الصلاة صلاح، أن كل الصلاة صلاح يشرع فيها الاستماع يجهر فيها القراءة. نعم. هل يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟ ها؟ يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟ لا، الجنائز أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا في النهار. فاتح لا ولا فاتح ما يجهر فيه. يعني حريعة مستثنى شيء صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، شبهها ما فيها جهر أصلا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط، ولهذا قال ليعلم أنها سنة، وإلا في الأصل أنها سرية ليلة ونهار. نعم. نعم. رحمكم الله. إذا جاءت المرأة إلى من إنسان وخارجه وخارج لأنها أربعة والأم تقول هي أربعة هي ثقة لثقة منها أربعة ثقة بل إذا اجتمع ناس من مفتس من يقدم؟ أجل قدم الناقل الناقل عن الأرض. إيش الناقل عن الأرض؟ مفتس ناس من يقدم؟ المسبس، يعني المسبس معه جاد علم، فالأم تقول مع أربعات وهي تقول أربعات وهي ثقة، نقول نحكم بشهادتها لأنها قد تأتي والأم راغبة مثلا وترضى، وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة ما ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني عندي طفل أنهم إذا قال أناس عندي طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يأخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟ لا، الأصل حلم